عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم، مثل هذا يتكلم، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتكلم، وهكذا من بعد الصحابة الكبار، من جاء من الأئمة والعلماء الكبار، وهكذا في كل عصر، وهكذا في كل عصر. لكن لما تجرأ الأغمار على الخوض في كتاب الله وتفسير آياته بآرائهم وهم لا يعرفون شيئا من علوم القرآن، وصلوا إلى التشبيه والتجسيم والتضارب والتعارض والتناقض فيما قالوه هم. أما القرآن لا يتضارب بعضه ببعض ولا بعضه مع بعض، هذا لا يصير ولا يكون. إنما الذي يظن أن القرآن فيه تعارض هو الجاهل الذي لا يعرف لا العقيدة ولا يعرف لغة العرب ولا يعرف معاني الكلمات والآيات ولا أسباب النزول ولا القيود، ولا يعرف ما يتعلق بمعاني كلمات القرآن الكريم، بيجي بده يحمل الآيات المتشابهات على الظاهر فيقع في التناقض والتشبيه والتجسيم ويقول على زعمه هذا هو القرآن وكذب. القرآن ليس فيه دعوة إلى التشبيه والتجسيم، القرآن أكثر آياته محكمات، القرآن أكثر آياته محكمات، والمتشابهات التي في القرآن ترد إلى المحكمات، وهذا من أساليب التوفيق بين الآيات، وهذا من أساليب التوفيق بين الآيات. عندما تأتي أنت بالآية المتشابهة لا تحملها على الظاهر، تقول لها معنى يليق بالله، فترد الآية المتشابهة إلى الآيات المحكمات التي هي الأكثر، تسلم من الوقوع في التعارض والتضارب والتناقض. ثم إن هؤلاء الأغمار الغوغاء الهمج الذين شبهوا الله بخلقه وكذبوا الله، كذبوا الله، لم يكتفوا بكفر أنفسهم، ما اكتفوا بذلك، بل صاروا يهجمون على المسلمين المنزهين، صاروا يهجمون على المسلمين المنزهين الذين يقولون الله ليس له شبيه ولا مثيل، الله لا يحتاج إلى أحد، الله لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، الله موجود بلا مكان. وهذا من أين؟ من كلام القرآن والنبي والصحابة والإجماع. أما المشبهة لا يعجبهم، يريدون منكم أن تقعوا في التشبيه كما وقعوا، يريدون لكم أن تكونوا معهم في التجسيم والتشبيه وتكذيب رب العالمين بالنسبة القعود إليه والجلوس، وحاشا. فأول المسلم المنزه السني الآيات المتشابهات ولم يحملها على الظاهر وقال لها معنى يليق بالله وردها إلى الآيات المحكمات وهذا الذي أمر به القرآن، لكن هؤلاء لا يعجبهم، يقولون الأشاعرة معطلة، يقولون الأشاعرة نفاة الصفات وكذبوا وافتروا، الأشاعرة يثبتون ما أثبته الله وكل ما أثبته القرآن يثبتونه، لكن ماذا تقول الأشاعرة؟ يقولون على ما يليق بالله، على المعنى الذي يليق بالله، أليس الله قال ليس كمثله شيء؟ فإذا جئت وقلت يد حقيقية تكون وافقت ليس كمثله شيء أم كذبت؟ هذا الذي خرج منه الأشاعرة، والماتوريدية خرجوا من التشبيه وخرجوا من التكذيب، لأنهم لو قالوا يد حقيقية جعلوه مثلنا، لو قالوا يد حقيقية جعلوه كالإنس والجن والملائكة والبهائم. ها؟ فالأشاعرة والماتوريدية قالوا وصف نفسه باليد، نثبت ذلك، لكن ليست بمعنى الجارحة، ليست بمعنى الجسم، ليست بمعنى التركيب، ليست بمعنى العضو، لها معنى يليق بالله. والسلف أنفسهم الذين ينتسب إليهم المشبه كذبا وزورا، السلف أول الآيات المتشابهات ولم يحملوها على الظاهر. أكثر أكثر أكثر أكثر السلف قالوا لها معنى يليق بالله بلا كيف. لاحظوا انتبهوا معي، كلمة بلا كيف وحدها تأويل. شايفين قديه مختصرة هالكلمة بلا كيف؟ هذا تأويل. قولهم بلا كيف يعني ليست عضوا، ليست جلدا، ليست شعر، ليست عروق، ليست لحم، ليست عظم، ليست كمية، ليست هيئة. انتبهتم؟ هذا كله شو؟ بس بكلمة بلا كيف. هذا معظم شو؟ السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا تأويل، هذا عين التأويل. وكثير من السلف لاحظ أول تأويلا تفصيليا، مش لم يكتفوا بقولهم بلا كيف، بل أول تأويلا تفصيليا. من الصحابة ومن بعدهم، عبد الله بن عباس أول، جبر بن مجاهد أول، الإمام أحمد بن حنبل أول، الإمام مالك أول. بل اسمعوا اسمعوا ماذا قال ملا علي القاري في المرقات من شرح المشكات، يقول من حمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة. شو الآيات والأحاديث المتشابهة التي ظاهرها، انتبهوا، هو مش هيك معناتها، ليس هذا معناها، لكن ظاهرها يوهم التشبيه، يوهم، يوهم العضو، يوهم الجسمية، يوهم المكان، يوهم الحيز. انتبه ماذا نقول؟ يوهم، بس ما هيك معناتها، ظاهرها يوهم لكن ليس هذا معناها. اسمعوا ماذا قال؟ قال من حمل الآيات، مين؟ ملا علي القاري الحنفي في المرقات، قال من حمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة، يعني الأخبار المتشابهة، على ظاهرها فهو كافر بالإجماع. فهو كافر لأنه لو حملها على الظاهر يقع في التناقض والتضارب والتشبيه والتكذيب والتجسيم أم لا؟ إذن لا تحمل على الظاهر، تصرف عن ظاهرها وترد إلى الآيات المحكمات فنوفق بينها، فنوفق بينها. هؤلاء المشبهة المجسمة يقولون أنتم لأهل السنة للأشاعرة والماتوريدية أنتم نفات الصفات. ليش عزعموا النفات الصفات؟ مهن المشبهة بيقولوا يد حقيقية، أنت المسلم، أنت المسلمة، ما بتقولوا جسم وجسد وجارحة وكمية، ما بتقولوا الله مخلوق، تقولون نثبت ما أثبته القرآن لكن بلا معنى من معاني البشر. هذا لا يعجبهم، لأجل قولكم بلا كيف، لأجل قولكم بما يليق بالله، لأجل ردكم للآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، قالوا عنكم نفات الصفات، وقالوا عنكم معطلة. وفي الواقع والحقيقة هم الذين عبدوا جسما تخيلوه قاعدا فوق العرش لا وجود له، المشبهة المجسمة، فهم المعطلة للذات والمعطلة للصفات، حيث جعلوها صفات مخلوقة، جسد كمية كيد الكلب والقرد والخنزير والشيطان والإنسان والملك، هذا معنى قول المشبهة يد حقيقية، هذا معنى قولهم يد حقيقية وعين حقيقية ووجه حقيقي، هذا معناه، ما إلو إلا هذا المعنى. اسمعوا وانتبهوا معي، هؤلاء المشبهة لو قيل لهم أنتم تقولون يد حقيقية، فسروا لنا على زعمكم، مش بشان يحكوا من باب التهكم والتبكيت، من باب التهكم والتبكيت لإخراسهم، يقال لهم أنتم تقولون يد حقيقية يعني مخلوقة، هذه جلد وعظم وشعر وضافير واللحم وعروق، ها هذه اليد الحقيقية. فإن قالوا لا لا ليست هذه، قولوا لهم إذا ما هي الحقيقية عندكم؟ ما لهم مهرب، كذابين. لما بس كلمة حقيقية يعني هذه، لما بتقولوا لهم هذه بيقولوا لكم لا، ليش؟ خوفا من الفضيحة، خوفا من الفضيحة. إذا السني المسلم المنزه الأشعري الماتريدي لا ينكر الصفات ولا ينفي الصفات، بل كل ما أثبته القرآن والحديث الصحيح والإجماع الأشاعرة ماذا يفعلون؟ يثبتونها. لكن شو بيقولوا؟ لها معنى يليق بالله، ليست جارحة، ليست جسدا، ليست كمية، ليست عضوا، العضو هذا مخلوق. لما بيقولوا عن رب العالمين وجه حقيقي يعني مخلوق، لما بيقولوا يد حقيقية وعين حقيقية يعني جارحة، يعني هذا العضو، يعني هذا الجسم، يعني هذه الكمية، يعني هذا التركيب، يعني هذه الأجزاء، هذه الأبعاض، هذا معناه، لا مفر لهم، لا مفر لهم. إلى أين نريد أن نصل؟ إذن هم الذين عطلوا الذات وعطلوا الصفات ووقعوا في التشبيه والتكذيب، ثم يتهمون المسلمين الأشاعرة والماتريدية فيقولون نفات الصفات وكذبوا. نحن من يقول إن من أنكر صفة من الصفات الثلاث عشرة صفة منها أو شك فهو كافر بالإجماع، هذا الذي نحن نقوله. كيف ننكرها؟ كيف ننفيها؟ حفظتم ماذا قلت؟ الصفات الثلاث عشرة من أنكر واحدة منها أو شك فيها كافر بالإجماع. كيف بقى بدنا نكون نحن عم ننكرها على زعمهم؟ فهمتم القضية؟ إلى أين نريد أن نصل بهذه المقدمة؟ لأننا على مقربة قريبة من ليلة النصف من شعبان، وفي تلك الليلة وقبلها هؤلاء المشبهة المجسمة يلهثون في الفضائيات والمواقع، فيقولون ينزل نزولا حقيقيا، فيقولون ينزل بذاته، يقولون بذاته، وبعضهم يشير بحركات. السنة الماضية هكذا حصل وتكلمنا في المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات. فأريد منكم أن تحصنوا الناس بالعقيدة والتوحيد والتنزيه، ليس كمثله شيء. لما بيجي بيقول نزول حقيقي، شو يعني؟ هو جسم فوق أخلى العرش، انتقل بالحركة والسكون، خرق السماء الأولى وخرق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى هذه سماء الدنيا. فيقولون على زعمهم ينزل نزولا حقيقيا وبذاته، وين بيصير إذا نزل نزول حقيقي؟ تحت السماء الدنيا أو في السماء الدنيا. يعني عبر على زعمهم السماوات السبع أم لا؟ يعني على زعمهم أخلى العرش أم لا؟ يعني لما كان على العرش، وهذا كفر، انتبهوا، الله لا يسكن العرش، الله موجود بلا مكان، الله ليس جسما. عندما أفرغ العرش شو صار على زعم متغيرا أم لا؟ انتوا تصوروا شوفوا عقيدتهم، لم يكن عرش، خلق العرش، لم يكن جالسا على العرش، جلس على العرش، تغير، صار جالسا بعد أن لم يكن جالسا، وفي ليلة النصف من شعبان على زعمهم ينزل، يعني يفرغ العرش، فينتقل من سماء إلى سماء حقيقة، فتصير السماء فوقه ويكون جسما ضئيلا صغيرا ليمر في السماوات، والسماوات السبع بالنسبة للعرش كخاتم في أرض فلات، يعني يكون جسم صغير حقير من حيث الحجم بالنسبة للصحراء، هذا الخاتم، الحلقة، الخاتم بالنسبة للصحراء شيء يذكر، وهكذا السماوات بالنسبة للعرش. على زعمكم كيف كان على العرش بذاته، ثم كيف دخل في السماوات السبع حقيقة؟ مش قالوا نزول حقيقي، يعني دخلها حقيقة، يعني انتقل وتغير، يعني صارت فوقه، وفي أوقات صار هو فيها، يعني صار محصورا. شو هالتناقضات؟ ثم ماذا يقول شيخهم في كتابه شرح حديث النزول الحراني ابن تيمية؟ يقول ينزل بذاته وينزل حقيقة، اسمعوا شوفوا التناقض، قال ولا يخلو منه العرش، قال ولا يخلو منه العرش. بعدين السماوات بقعة صغيرة بالنسبة للعرش، إذا جعلتموه جسما صغيرا ليسع في السماوات، لأنه لو كان على ما عليه العرش من الحجم لا يدخل في السماء ولا يسع في السماء، لأن السماء صغيرة بالنسبة للعرش، السماوات بالنسبة للعرش بقعة صغيرة، فكيف يكون مالئا للعرش ثم يصغر ليدخل في الأولى، صار فيها محاصرا ثم ينفذ إلى التي تحتها، ما هذا؟ فهمتم؟ ثم يقولون فينادي هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ فإذا انفجر الفجر طلع إلى العرش. شو هالعقيدة هيدي؟ مركبة، عقيدة مركبة، تركيب من يهودية على بوذية على مجوسية على تعطيل على إلحاد على شرك على وثنية، عقيدة مركبة في الكفر، في الكفر اجمعوهم كلهم هول، بعقل مين بتفوت؟ بقلب مين بتفوت هيدي؟ إلا المخذول، إلا الذي لم يعرف الله، إلا الذي يعتقد أن الله جسم وحجم ومخلوق ومتغير وضعيف، وهناك من يتصرف فيه وكل لحظة يتغير من حجم العرش إلى جسم صغير ليسع في السماء، فينتقل من التي فوق إلى التي تحت فيصير صغيرا ليسع في السماء، ثم يخرج من تحت ثم إلى التي تحتها، فإذا انفجر الفجر عاد إلى السماء إلى العرش. أعوذ بالله، أين هم من ليس كمثله شيء؟ أين هم من فلا تضربوا لله الأمثال؟ أين هم من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ فهمتم؟ إذا انتبهوا معي، بماذا بدأنا؟ القرآن لا يتضارب ولا يتعارض، فلا تضربوا لله الأمثال. طيب تعوا خلينا نحكي بحديث النزول، حديث النزول هذا الحديث له معناه من شوي، شو قلنا؟ الآيات والأحاديث المتشابهة لها معنى يليق، معنى معنى معنى معنى معنى بلا كيف، بلا بلا واضح لهون. طيب هذا الحديث اسناده شو؟ صحيح في البخاري وفي الموطأ وفي عدد من كتب السنن، صحيح من حيث الاسناد، لكن ما معناه؟ اسمعوا وانتبهوا. اولا هذا الحديث ضبطه الأئمة والحفاظ الكبار بأكثر من تحريك، ينزل ربنا، شو بيقول الإمام مالك؟ اسمعوا، نزول رحمة لا نزول نقلة. هن شو بيقولوا؟ نزول حقيقي، شو بيقولوا؟ بذاته جسم، يعني يعني مخلوق متغير. الإمام مالك إمام دار الهجرة ماذا يقول؟ نزول رحمة. الإمام مالك ماذا قال؟ نزول رحمة لا نزول نقلة. الإمام مالك ماذا قال؟ نزول رحمة لا نزول نقلة. الإمام مالك ماذا قال؟ هذا الإمام مالك، وهذا موافق للقرآن. اسمعوا معي، في القرآن أليس ورد لفظ الإنزال عن شو؟ الأنعام، عن الحديد. تعرف شو يعني الأنعام؟ تعرفوا الغنم والبقر والإبل. طيب كيف يكون معنى الإنزال الذي ورد في القرآن في الإبل الجمال والنوق وفي البقر وفي الغنم؟ حدا منكم شايف شي مرة هو ماشي بالطريق جمل نزل من فوق طج براسه؟ طيب شو يعني إنزال الأنعام؟ خلق لكم الأنعام. القرآن عبر بلفظ الإنزال عن الأنعام بمعنى الخلق، يعني خلق لكم الأنعام. إنزال الحديد كمان في القرآن. شو يعني إنزال الحديد؟ حدا شايف شي عمود كهرباء وألواح حديدية ضخمة عملاقة تنزل من السماء؟ طيب شو معنى إنزال الحديد؟ خلق معدن الحديد لكم في الأرض لمنافعكم. فعبر عن الخلق بالإنزال بلفظ الإنزال في القرآن، وهذا جسم مخلوق، البعير، البقرة، الغنمة، الحديد، خلقه لكم في الأرض، في التراب، في الجبال، في الوديان. إذا كان هذا جسم مخلوق، فإذا قرأت عنه بلفظ الإنزال في القرآن ما بتفهم النزول الحقيقي من السماء إلى الأرض. فكيف تريد أن تقول النزول الحقيقي في حق الله من العرش إلى السماء؟ فهمناها؟ كيف تريد أن تحمل معنى النزول الحقيقي على الله وهو تشبيه وتجسيم، ولا تحمله على معنى النزول الحقيقي في البقر والغنم والإبل والحديد وقد ورد لفظ الإنزال فيها في القرآن؟ هون بمعنى خلق لكم، وين في الأرض؟ فهمتم القضية؟ بعدين ركزوا معي، هذا الذي قاله الإمام مالك نزول رحمة لا نزول نقلة هو الذي عليه الإجماع. ليه؟ لأن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والتغير والتطور والحلول وإفراغ مكان وملء آخر صفات الأجسام بلا شك. حتى أجهل الجاهلين الذين في الخمارات وفي الشوارع يعرفون أن هذه صفات المخلوقين لا تجوز على الله، لا تجوز على الله. الذي قاله الإمام مالك هو الذي عليه كل الأمة الإسلامية، إما بلفظ مختصر بلا كيف أو بالتصريح، أو بالتصريح. اسمعوا وانتبهوا معي، اسمعوا وانتبهوا معي. الذي يقول لكم ينزل حقيقة، ينزل حقيقة، هم هكذا يقولون، قولوا له قولك ينزل حقيقة جعلته مجعولا لجاعل. فإن جعلته مجعولا لجاعل ما عاد هو الرب ولا هو الإله ولا هو الخالق، بل صار مخلوقا، والمخلوق لا يستحق أن يعبد، والمخلوق لا يغفر، والله يقول هل من مستغفر فأغفر له. أما أنتم جعلتم جسما متغيرا مخلوقا محتاجا ضعيفا هو الخالق وهو الغافر. وهل هذا يقوله مسلم؟ لا، هذا لا يقوله مسلم. الرسول عليه السلام قال لا فكرة في الرب. سيدنا علي بن أبي طالب قال عندما سئل عن التوحيد أن لا تتوهمه. لما بتقول نزول حقيقي وجسم وجسد وقعود وجلوس، مش بس توهمته بل جعلته مثلك وجعلته جسدا وجسما ومتغيرا. علي عندما سئل عن التوحيد قال أن لا تتوهمه، فقيل له العدل، قال أن لا تتهمه. هذا التوحيد، إفراد القديم من المحدث كما قال الجنيد رضي الله عنه، وكما قال سيدنا الشافعي حرام على العقول حرام يعني ممنوع، حرام على العقول أن شو تمثله. ما فيها تتخيل، العقل لا يستطيع أن يتصور الله، الخالق البارئ المصور، أما عندهم صار المصور والعياذ بالله. وشو قلنا ملا علي قاري قال الذي يحمل الآيات والأحاديث المتشابهة على الظاهر كافر بالإجماع، بالإجماع. طيب ركزوا معي، إذن الحديث إسناده صحيح في البخاري وغيره، ينزل ربنا، شو قال الإمام مالك؟ بدي الكل حتى اللي برا يجاوبه، ماذا قال الإمام مالك؟ ماذا قال الإمام مالك؟ هلا اللي برا عم بيجاوبوا ما بعرف، انتم اذا عم تسمعوهن عم بتشاركوا، اللي برا عم بيشاركوا معكم، ماذا قال الإمام مالك؟ وين هذا؟ من رواه عن مالك؟ الزرقاني في شرح الموطأ. الموطأ لمن؟ للإمام مالك. الزرقاني في شرحه على الموطأ روى هذا عن مالك، قال نزول رحمة لا نزول نقلة. ركز، شو له ضبط هذا الحديث؟ ما قلنا العلماء الكبار والحفاظ ضبطوه بأكثر من تحريك يعني تشكيل، بشو كمان ضبطوه؟ اسمعوا واحفظوا، الحافظ ابن حجر العسقلاني وشارح البخاري محمود العيني، شارح البخاري محمود العيني، ومين؟ الحافظ البيهقي، ومين؟ أبو بكر ابن فورك تلميذ الأشعري. كل هؤلاء ماذا قالوا؟ وضبطه بعض المشايخ، وبعضهم ماذا قال؟ وضبطه بعض الحفاظ بضم ينزل. شو صار اللفظ؟ ينزل، ما بقى ينزل، ينزل ربنا، يعني يأمر ملكا فينزل. هذا بالمتن، عم نحكي بعدنا بالمتن. كل هول اللي ذكرتهم قالوا إن بعض المشايخ بعض الحفاظ ضبطوا الحديث بشو؟ بضم أوله ينزل، ينزل يأمر ملكا فينزل. وهذا له دليل من الحديث، وين؟ في كتاب عمل اليوم والليلة عند ابن السني، قال إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا. شو أمر؟ مناديا، يعني ليس هو الذي ينزل. هذا حديث عند ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي هل من داع فيستجاب له، وإلى آخر الحديث قال أمر مناديا، وهذا تماما موافق لرواية الضم، ينزل ربنا يأمر ملكا فينزل. بعدين تعوا معي أولول، إذا كان ينزل حقيقة ثلث الليل الأخير يختلف وقته باختلاف البلاد والأراضي أم لا؟ فإذا كان نزول حقيقي على زعمكم على توقيت أي ليل وأي أرض، فيلزمكم على قولكم يبقى طالعا نازلا في كل لحظة. ليه؟ لأن نصف الليل أو ثلث الليل الأخير يختلف باختلاف شو الأراضي والبلاد، فعلى زعمكم يبقى طالعا نازلا كالمطاط وحاشا في كل لحظة. عندما سئل ألبانيهم عن هذه القضية قال يصطفل هو بيدبر حاله. انظروا إلى قلة الأدب مع الله، إلى إساءة الأدب مع الله، مشبهة مجسمة، قال يصطفل. انظروا، وهذا موجود في المواقع، اطلبوه بتشوفوه بتسمعوه، اطلبوه تسمعونه بلفظه يعني بصوته بكلامه هو عم بيحكي، مش حدا عم ينقل عنه. انظروا، فإذا كيف يقولون نزول حقيقي؟ كيف يقولون ينزل نزولا حقيقيا وبذاته؟ إذا انتبهوا، اليوم وبكرة وبعد بكرة هيبلشوا ينشروا عبارات وكلمات يقولون ينزل حقيقة وبذاته. إذا جابوا لكم أحاديث ينزل ليلة النصف من شعبان بذاته، بذاته ينزل ليلة عرفات بذاته أو حقيقة، قولوا لهم نتحداكم، نتحدوهم بعلم الحديث والمصطلح والرواية والسند أن تذكروا لنا، أن تذكروا لنا ثلاثة مش مية من حفاظ العلماء أهل السنة المشاهير الكبار الذين قالوا فيما يذكرونه من لفظ بذاته وحقيقة صحيح الإسناد ورواته كلهم ثقات لا مطعن في واحد منهم. تحدوهن ما بيقدروا، لأن هذه الألفاظ مطعون فيها، والحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد، الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد. واسمعوا بعد، قال مولانا الغوث الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. شفتوا الغوث الرفاعي عم بيقول من حمل الأحاديث المتشابهات على الظاهر أو الآيات المتشابهة على الظاهر يقول فهو كافر، فإن ذلك من أصول الكفر، يعني موصل إلى الكفر، موقع في الكفر. هذه الفائدة الأولى التي أردت أن أؤكد عليها اليوم لتتحصنوا وتحصنوا غيركم وتعلموا وتنشروا التوحيد والعقيدة والتنزيه، والعقيدة والتنزيه. المسألة الثانية هي وجوب الإيمان، هي وجوب الإيمان والاعتقاد والتصديق بما أثبت وجوده القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع. مثل شو؟ مش القرآن والحديث والإجماع أثبتوا وجود الملائكة؟ يجب علينا أن نؤمن بذلك ونصدق. مش القرآن والحديث والسنة الثابتة أثبتوا وجود الجن؟ يجب علينا أن نؤمن بوجودهم، وإن كان أكثرهم كفار وأكثرهم فساق والصالحين فيهم قليل، لكن فيهم من هو من المسلمين من المؤمنين من الأتقياء كما أثبت القرآن. قل أوحي إلي الآية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والقرآن والحديث الثابت والإجماع أثبتوا وجود شو؟ الحسد والإصابة بالعين، وأثبتوا وجود السحر. فلا يجوز إنكار والطعن نفي، يعني لا يجوز إنكار ونفي ما أثبته القرآن. مثل بعض المعاصرين الحمقى شو بيقولوا؟ قال ما في شيء اسمه ملائكة، قال ما في شيء اسمه جن، قال ما في شيء اسمه حسد وعين وسحر، قال هذه أمور معنوية، قال عزعم يكذبون الله بدعوى على زعمهم التطور في الاكتشافات والعلم. قد يقال هول تطور في الحمرنة، عرفتم؟ هؤلاء على زعمهم علماء، هؤلاء أغبياء. القرآن أثبت هذه الأشياء نثبتها، والقرآن هو العلم. وبقضية السحر أريد أن أؤكد عليكم أن تتحصنوا وأن تحذروا ممن يشتغلون بالسحر. كيف بتحصنوا حالكم من السحر، من العين، من الحسد؟ بعض الأطباء بيقول لك ما في إصابة عين، بيمرض الولد بياخدوه عند الدكتور 20 مرة وبيجيبوه، بيموت الولد والدكتور بعده عم بيتحذر، عم بيتحذر شو هيدا وشو صار وما بعرف وشي غريب وشي ما مرق علينا. لا تؤمن بإصابة العين، أنت من أين ستعرف أنها إصابة عين؟ الله ماذا قال للنبي؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. كان عندهم في العرب وفي المشركين بيعرفوا أنه الإصابة بالعين موجودة، وكان عندهم واحد مشهور بالإصابة بالعين يكون قاعد بالخباء تعيته، إذا مر البعير ينظر إليه نظرة حسد خبيثة ويتكلم فيقع البعير ميتا على الأرض. طلبوا منه أن ينظر للنبي نظرة حسد ليقتله بزعمهم، ها؟ الله سلمه ونجاه وحفظه وقال له: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني لو تمكنوا لأكلوك بأعينهم، لكن الله يحفظك يا محمد. وحديث العين حق، وحديث الحسن والحسين أصيبا بالعين، آيات كثيرة، آيات كثيرة. وأما قضية السحر، القرآن ماذا فيه فيما هو إثبات للسحر؟ اسمعوا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا إثبات من القرآن في سورة طه. وفي سورة يونس أخبرنا الله عن قول موسى، ماذا قال للسحرة؟ موسى قال للسحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والرسول عليه السلام، اسمعوا، اليهود عملوا له سحر كما في التواريخ والسير وكتب السنن الأحاديث، عملوا له سحر. هذا لبيد بن أعصم اليهودي، بناته كانوا يشتغلوا بالسحر، كانوا يجيبوا الخيط يعملوا فيه عقد ويقرأوا أشياء بالسحر، يعملوا أشياء وتدفلنا وتنفسنا على هذه العقد. فالرسول أخبر، الرسول أخبر، ونزلت الفلق والناس وجعل يقرأ، كلما قرأ انحلت عقدة، كلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى وجد خفة. أما أنه صار تختلط عليه الأحكام والأمور ويضيع ويظن حاله أنه أتى زوجته وهو لم يأتها، وأنه فعل وهو لم يفعل، وعمل الشيء ولم يعمل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي أكمل خلق الله، لا تختلط عليه الأمور، لأن هذا فيه تشويش على تبليغ الدعوة والأحكام، واضح؟ أما بعض العلماء قال يجوز أن يكون وجد تعبا ألما تأثر. وشيخنا شو بيقول؟ شيخنا مرجح، بيقول النبي ما أثر فيه السحر بالمرة، واضح؟ لا سيما في عقله ولسانه بالمرة. إذا كان الغزالي الرازي بيقول من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي فهو كافر، واضح؟ لأنه بيقول النبي بيضيع بيخربط بالأحكام، بالأحكام، أو الشيطان بيحكي على لسانه، هذا هدم للدين، هذا هدم للدين. فإذا السحر موجود، إذا السحر موجود. ثم أليس في بعض الأحاديث عائشة رضي الله عنها أما سحرتها فأمرت بضرب رأسها عنقها، وقالت: حد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر ضربة بسيف. هذا مين اللي بيطبق عليه هيك؟ الحاكم، لو في حاكم، لأنه بعض السحرة بسبب سحرهم يقعون في الكفر بالشرك، بعضهم يعبد الشيطان، بعضهم يعبد الشمس، بعضهم يعبد النار، وبعضهم يصل إلى قتل الإنسان، الشياطين يقتلون المسحور، بيسلطوا عليه سحر، والشياطين الشياطين بيقتلوه. فلو كان في حاكم وعمل بهذا الخبر، الحاكم هو الذي يطبق، ما أنتو ما أنا. فعائشة روت هذا الحديث: حد الساحر ضربة بسيف. ويروى عن غير عائشة أيضا رضي الله عنها. فمن الأمور المهمة أن تعرفوا أن الخبثاء والشياطين الذين هم شياطين الإنس وعفاريت الإنس يلي بيشتغلوا بالسحر كتار، بيشوفوا إنسان تظهر عليه النعمة بدل ما يقولوا اللهم بارك فيه ولا تضره، اللهم وسع عليه في الرزق الحلال، شو بيعملوا؟ ينزعجون لنعمة إخوانهم، بينغاظوا، بيجوا ليفقعوا ليموتوا مثل ما بيقولوا، بيجوا ليطق قلبه، أي رأى نعمة على أخيه، رأت نعمة على أختها، بدل ما تدعي لها بالبركة وتحصنها بتبلش تحكي عليها وتركب أفلام وإشاعات وإساءة ظن، وبعضهم يذهب فيعمل له سحر أو لها. وبعض الناس على زعمهم باسم التحبيب بدها تنفق بناتها، رايحة جاي عند السحرة، ولك يا ملعونة يا خبيث يا أيتها الأم الفاجرة، ليش عم تعمل سحر؟ قال بشان يجي نصيب هون، خبيثة ملعونة شيطانة. ولما المرأة بيتخانق معها زوجها وبيترك البيت بتروح بتعمل له سحر، ولما بيكون عندها بالبيت بتروح بتعمل له سحر، ولك ما هو عندك؟ قال بدي إياه خاتم بإصبعي. عرفتوا كيف؟ بعض الناس خبساء من الرجال والنساء، خبساء ملاعين، وبعض الناس يقعون في الكفر. كيف؟ بيقول حلال نعمل له سحر، اللي بيقول حلال كذب الدين، كذب الإسلام. والسحر منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة. ولو رحت عند الساحر وما أخذ منكم مصاري هذه كبيرة، فإن أخذ المال كانت أكبر، كانت أكبر وأشد. واليوم بعض الخبيثات إذا هي بدها تنيشن على واحد وهو ما معبرها بتروح بتشتغل له سحر، بتكون هي خبيثة ملعونة عفريتة، هي منيشنة على واحد وهو منه معبرها، يا أما مزوج أو خاطب أو ما بده، بتروح بتشتغل فيه بالسحر لأجل أن تستميله إليها. وبعض الخبيثات الساقطات الملعونات شو بتعمل؟ تعمل سحر لواحد مزوج وعنده أولاد، قال ليطلق مرته وهي تاخده، وهذا موجود وهذا عم يحصل. شيطانة ملعونة، لو محجبة، لو محجبة هذه شيطانة، لو بتصلي هذه خبيثة ملعونة، ما حافظت على أخلاق المصلين، صلت عم تنفع نفسها بالصلاة. وانتبهوا، ما بنقول بلا صلاتها، لا، ما بنقول بلا حجابها، لا، لو هي متحجبة وصلت راحت اشتغلت سحر ملعونة خبيثة. فإن استحلت كفرت، إن استحلت عمل شو؟ السحر، صارت كافرة، صارت كافرة. ومن أقوى الأشياء لدفع السحر والعين والحسد أن تكسروا من الفلق والناس وآية الكرسي قراءة، إلى حد الإكسار ما بيضركم، ما تخافوا، لو جدد لكم لا يضركم، لكن إلى حد الإكسار. مش تقرأي لي إياها مرة الصبح ومرة بالليل وعلى تيك توك والموبايل 7 ساعات، هذا منه إكسار، بده يكون إلى حد الإكسار، الفلق والناس وآية الكرسي. لا يضرك السحر، لا يضرك السحر ولا العين ولا الحسد، لكن إلى حد الإكسار. وطريقة ورق السدر، شجر اسمه السدر، بالجنوب موجود، ببعلبك موجود، بمصر موجود بكسرة، بمصر بيسمون نبق، ها؟ هذا ورق السدر موجود في كتب الطب النبوي وفي كتب كثيرة للعلماء. تاخذي 7 حبات، 7 ورقات، يعني تكون خضرة مش صفرة مش يابسة، وأن تكون كاملة ما تكون منقورة ناقصة. 7 ورقات من ورق السدر بتضقوهم بين حجرين صوان، الحجر تاع البحر على الشط مثلا، يعني بين حجرين بتضقوهم منيح، بتحطوهم بالماء، تقرأوا على هذا الماء قراءة صحيحة، بدها تكون ليحصل السر ويظهر الأثر، بدها تكون قراءة صحيحة، تقرأ آية الكرسي الفلق والناس مرة مرة أو 3 3، تشرب 3 جرعات، مع كل مرة بتسمي، وما يبقى من الماء تغتسل به، فورا ينفك السحر، فورا. كان في ثلاثة ببيروت ما حنذكر عائلتهم بنعرفهم وكانوا يترددوا وأبوهم يتردد عند الشيخ. ثلاثتهم لهم يعني شو بدي أقول أنا شهرة في البلد لأنهم ثلاثة دكاترة بيحاضروا بالجامعات إخوة ويخطبوا ويتركوا يخطبوا ويتركوا يخطبوا ويتركوا. أبوهن بيفهم ما راه عند واحد ساحر ملعون مقطع موصل شيطان دجال، لا راه عند الشيخ رحمه الله. قال له بناتي دكتورات محاضرات في الجامعات مدرسات عم بيصير معهم هيك. قام الشيخ قال له فعل هذه الطريقة ورق السدر أنا سمعتها من شيخنا. قال فعمل لهن فتزوجنا ثلاثتهن. ففرح الأب فعمل وليمة الطعام دعاني إليها فلم أذهب. عرفته الشيخ مش منه داير على الطعام بس البي فرح عمل أكل عزم الشيخ، الشيخ ما راح، ولكن فورا انفك عنهم وتزوجوا ثلاثتهن. وأنا أعرف إنسانا هذه الطريقة ما في خلال لحظات شرب اغتسل بدأ يتقايأ، في لحظات خلال لحظات قيء بشكل مستغرب يعني الله أعلم ماذا خرج منه. ومن الأشياء المفيدة جدا جدا جدا هذا الشجر الفوانية، قطعة بتحمله أو بتحمل من كيف البنادول، الله جعله سببا. من الخالق؟ الله. من خالق المرض؟ الله. من خالق الشفاء؟ الله. من خالق الدواء؟ الله. الله خالق الأسباب والمسببات. قطعة من الفوانية الأصلية قال العلماء بمجرد حملها تنفي السحر، تنفي السحر وتبعد الجن. وبدي حذركم آخر فائدة، هول اللي بيقرأوا بيشتغلوا بالرقية وعم بيأجروا بالناس، يأجروا بالناس ويضحكوا على الناس ويأكلوا أموال الناس ويجزمون لهم. أنت عشقانك شيطان وأنت عاملين لك سحر قديم دفنينه بقبر من 27 سنة وأنت صاروا مجددين لك السحر 7 مرات وأنت عشقانك جني أعور بحبك وبيلحقك وأنت كذا وأنت هذا الجزم حرام لا يجوز وما بيجوز ولا بتاخدوا بكلامهم ولا بتصدقوهم وما بقى تروحوا لعندهم. ليش؟ هذا يؤدي إلى الفتن وإساءة الظن ويؤدي إلى مقتلة أحيانا. إجا لعندي 2 مرة عم بيقولوا لي كنا عند فلان قالنا عندكم جارة وذكر يعني شو بدي كيف بدي استعمل تعبير ما تبين القصة، ذكر لهم هل عندكم جارة من غير جماعتكم من غير طائفتكم؟ قالوا له ايه، قالوا ها هذه هي اللي عملت لكم سحر. قلت لهم حرام عليه لا يجوز له. كيف عرف؟ كيف جزم؟ هذا فتان. قالوا لي الشيخ فلان. قلت لهم كذاب، هيدا لو سمى حاله شيخ هذا واحد كذاب. عرفوا الذين يدجلون ويحتالون، يدجلون يجزمون. قال له انت عشقانك جني اسمه فريد بحبك. قال بالعمية بيقولوا غنى عليك فريد. احذروهم لا تصدقوهم ولا تذهبوا اليهم وتوكلوا على الله. تحصنوا لان الخبيثات كثيرات يلي بيشتغلوا بالسحر لفلانة وفلان لتخريب البيوت مشان تلحق عشيقها مشان فلان يطلق مرته وتاخده هي. هول كثيرات عليهن من الله ما يكون فيه فضيحة لهن بين الناس. كيف اللي حكينا عنهم تلحق الرجال تتصل بفلان بتنيشن عفلان، وهؤلاء خبيثات. ما الخبث أنواع، الخبث أنواع. اللي بتعرفوهن بيشتغلوا على الإفساد، تدور بالزنا بين الرجال وتدور بالسحر بين الرجال والنساء. حذروا بعضكم منهم، هول خراب على المجتمع دمار. هذا الساحر والكاهن والعراف والبصارة واللي عم بيحكوا بالزلازل والتوقع، قال على الزعم وعلى التحديد واليقين، واليقين دجالين الشياطين احذروهم وحذروا منهم ولا يفلح الساحر حيث أتى. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.